دفن الميت وما يتبعه. حكم دفن الميت: دفن الميت فرض على الكفاية حتى لو كان الميت كافرا. واحد: لحديث أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوى من أطواء بدر. الحديث. 2: وتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما مات أبو طالب كافرا: اذهب فواغه. إسناد لين تقدم تخريجه: لا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم، بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين والكافر في مقابر المشركين. كذلك كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمر إلى عصرنا هذا. إذا ماتت امرأة كتابية وهي حامل من رجل مسلم أين تدفن؟ قال الإمام أحمد: تدفن بين مقبرة المسلمين ومقبرة أهل الكتاب، فهي كافرة لا تدفن في مقبرة المسلمين فيتأذوا بعذابها، ولا تدفن في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم فتدفن منفردة. قالوا: ويجعل ظهرها إلى القبلة على جانبها ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن، لأن وجه الجنين إلى ظهره إلى ظهرها. السنة الدفن في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع كما توارت الأخبار بذلك، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة، إلا ما تواتر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دفنوا في حجرة عائشة رضي الله عنها، وهذا خاص بهم. ويستثنى كذلك شهداء المعركة فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر، لحديث جابر أنه لما جاءت عمته بأبيه وخاله وقد استشهدوا لتدفنهما في المقابر، إذ لحق رجل ينادي: ألا إن رسول الله يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. فرجعت بهما فدفناهما حيث قتلا. يكره دفن الميت في هذه الأوقات إلا لضرورة. 1، 2، و3: وقت طلوع الشمس واستواءها وغروبها، لحديث عقبة بن عامر قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. 4: الدفن ليلا من غير ضرورة، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وذلك لأن الدفن في الليل مظنة قلة المصلين على الميت، فنهى عن الدفن ليلا حتى يصلى عليه نهارا، لأن الناس في النهار أنشط في الصلاة عليه، فإن اضطروا لدفنه ليلا خوف تغيره بسبب الحر أو نحوه فيجوز الدفن ليلا ولو مع استعمال المصباح والنزول في القبر، لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره، حسنه الألباني، أخرجه الترمذي. صفة القبر: 1، يستحب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد: احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا. 2، يجوز في القبر اللحد والشق، والأول أفضل. اللحد والشق عرض القبر جانبه من جهة القبلة، الشق هو الضريح أو الحفرة التي تحفر لأسفل كالنهر، وقد جرى العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واللحد أفضل، وهو الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فعن أنس قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد فلحد النبي صلى الله عليه وسلم. حسن، أخرجه ابن ماجه وأحمد. وعن سعد بن أبي وقاص أنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: أجمع العلماء أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل. انتهى. من الذي يقوم بالدفن؟ واحد: لا يجوز للنساء القيام بدفن الموتى، فإن المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذي جرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم أن يتولى الرجال الدفن، ولأن الرجال أقوى على ذلك، ثم لو تولته النساء لأفضى ذلك لانكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب، وهو غير جائز. وأصرح من هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا طلحة لدفن ابنته وهو أجنبي عنها كما سيأتي، ولم يقدم النساء، والله أعلم. اثنان: من الأحق بدفن الميت؟ أولياء الميت وذو رحمه أحق بإنزاله إلى قبره، بعموم قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ولحديث علي رضي الله عنه قال: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا، وكان طيبا حيا وميتا، وولى دفنه وإجنانه دون الناس. أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحد لرسول الله لحدا، ونصب عليه اللبن نصبا. أربعة: ومن يدخل المرأة قبرها؟ ألف: محارمها، لعموم الآية الكريمة السابقة، ولحديث عبد الرحمن بن أبزة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كبر على زينب بنت جحش أربعا، ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل هذه قبرها، فكن من كان يدخل عليها في حياتها. باء: زوجها، وهو أحق من الغريب. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: وددت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك. ثلاثة: يشترط في من يدفن الميت ألا يكون قد جامع أهله في تلك الليلة، حتى إنه يقدم الرجل الغريب الأجنبي في الدفن على المحرم والزوج إذا كان جامع أهله تلك الليلة. فعن أنس قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف في الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. وعن أنس أن رقية لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف أهله الليلة. ومعنى قارف أهله جامع زوجته. صفة وضع الميت في القبر: واحد، السنة إدخال الميت من جهة رجلي القبر، لحديث أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن زيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. اثنان، يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة. وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ثلاثة، يقول الذي يضعه في لحده: بسم الله وعلى سنة أو على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربعة، هل يستر قبر المرأة بثوب عن أعين الناظرين حتى تدفن. قد ورد في هذا حديث ضعيف، لكن قال ابن قدامة في المغني: والمرأة يخمر قبرها بثوب. لا نعلم في استحباب هذا، بين أهل العلم خلافة. ثم أورد آثارا بهذا عن عمر وأنس، ثم قال: لأن المرأة عورة ولا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون، انتهى. خمسة: يستحب أن يحثو من التراب 3 حثوات بيده بعد الفراغ من سد اللحد، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت فحث عليه من قبل رأسه 3. صححه الألباني، أخرجه ابن ماجة وصححه في الإغواء. 6: رفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر ليتميز فيصان، وجعله مسنما، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا، ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر. حسن، أخرجه ابن ماجه والبيهقي بسند حسن. وعن سفيان التمار قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. 7: تعليم القبر بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله، لحديث المطلب بن حنطب قال: لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر ذراعيه ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهله من أهلي وأدفن إليه من مات من أهلي. حسن، أخرجه أبو داود والبيهقي. يجوز دفن 2 أو أكثر في القبر للضرورة. فعن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع رجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وفيه أنه إذا دفن 2 فأكثر يقدم أفضلهم. وتدفن المرأة مع رجل للضرورة. فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه كان إذا دفن الرجال والنساء جميعا يجعل رجل في القبر مما يلي القبلة، ويجعل المرأة وراءه في القبر. قال الشافعي في الأم: ولا أحب أن تدفن المرأة مع رجل، على حال وإن كان ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان رجل أمامها وهي خلفه، ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجزا من تراب، انتهى.